ودك يطيب له القلوب فكيف حبك؟ وإذا كان حبك يدهش العقول فكيف كوبك؟ وإذا كان كوبك يزيل الهموم فكيف لذة النظر إلى وجهك الكريم وسلطانك العظيم؟ وأصلي وأسلم على رمز الكمال والجمال سيدنا محمد النبي العظيم الكريم. سبح الحصى بين يديه، شق القمر بإشارته، خرج الماء من بين أصبعيه، حن الجزع وبكى تحت قدميه، رد الحجر والجماد السلام عليه. كما الطيب الكريم، آن الأوان لمسك الختام في ليلة تكريم علم من الأعلام، عميد عائلات أبو عيسى الكرام، أصحاب الواجب والقام والجود، والاسم في القلوب ممدود. رحمة الله على والدنا الكريم، عهدناه بالأدب والحب والأخلاق وحسن المعاملة. نسأل الله العلي القدير في عليائه أن يتغمده بواسع رحماته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم آله وزويه الصبر والسلوان، ومشاركة لنجيه وأشقائه وأبناء أشقائه الكرام. هيا بنا لنعيش مع مسك الختام. وقائد تخرج وتعلم من بيت كالجامعة، الآذان لوالده سامعة، والعيون من صوت والده دامعة، والقلوب بأمر ربي خاشعة، فما جمال الزنات في الواقعة، الأقدام إلى العلاجم مسارعة، فما جمال الزنات في صورة القارعة، ليالي الزنات مليئة بالنفحات، فما جماله في المرسلات والنازعات، صوت الزنات للهم فارج، فما جماله في صورة المعارج، الزنات لياليه ممتعة وليس شاقة، فما جماله في صورة الحق. أخاف على الزنات من الحسد، لكنه جميلا في صورة المسد، الزنات يتلو القرآن بالإحساس، فما جماله في صورة الناس. ربي أنزل في القرآن صورة الفلق، وعلم النبي في صورة العلم، والزنات يتلو من القرآن ما خلق. سبحانك ربي سبحانك. قائل تمتع بالأدب والأخلاق وحسن المعاملة، فهو الجميل في صورة المجادلة. قائل صوته يداوي الألم، فهو المميز في صورة القلم، العلم ابن العلم، والإذاعي ابن الإذاعي، والجامعة ابن الجامعة. فضيلة القائل الشيخ محمود السعيد عبد الصمد الزناتي، القائل والمقيم بقف شكر قليوبية، أدعوه إلى منصة التلاوة وأقول له: يا ابن الزناتي، صوت والدك للهموم ينسيني، ومن عيني يبكيني، فهلا صوتك العذب لقلبي يداويني. أتلو علينا ما تيسر من آيات الله البينات، فتلاواتك فيها النفحات، ونحن معك حتى ساعات الصباح، لأن صوتك يا ابن الزنات يداوي الألام ويطيب الجوع. من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله

والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله لا السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الأسماء الحسنى هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم يسبح له ما والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعظم

إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى ونيسرك لليسرى فذكر فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم وربك الأكرم الذي علم بالقلم الذي علم بالقلم الذي علم بالقلم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم بقرب بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق قرب وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه الله استغنى إن إلى ربك رجعا لا إله إلا الله لا إله إلا الله ولله الحمد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ اقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم الذي علم بالقلم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق نقر وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى كلا إن الإنسان ليطغى أرآه استغنى إن إلى ربك رجعا صدق الله العظيم الفاتحة الفاتحة للعلن الكريم داعيا ربي أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم آله وزويه الصبر والسلوان كان مسك الختام لعلم اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي العلم ابن العلم والقائد ابن القائد الشيخ محمود السعيد عبد الصمد الزناتي القائد والمقيم بقصر شقق اليومية اسماعيلات أبو عيسى الأعلام شاكرين لكل من جاء وقدم واجب العزاء شاكرين الهندسة الإذاعية جنرال الصوتيات المهندس محمد عمر. أما إدارة هذه الليلة القرآنية تحت إدارة عالم الفراشة والإنارة معلم محمود أبو أنور صاحب المنسق العام لهذه الليلة القرآنية والتي أقيمت على أحدث تقنية من الفراشات والإنارات الذهبية. خدمات فندقية عميد البخاعات بنت محمود أبو سيدنا هندسة التصويرية لأمير المصورين مهندس محمد يوسف أبو الليل. شاكرين لكل من جاء وقدم واجب العزاء في هذه الليلة القرآنية سائلين الله أن يتغمد الوالد الكريم بواسع رحمته.